بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث. إنفلونزا الخنازير مرة أخرى، لعلكم تذكرون في الحملة الماضية كيف أصيب الناس بالرعب والهلع والجزع والفزع، وكيف بدأ الخوف والقلق والاضطراب حتى عطلت مصالح ومدارس وجامعات بل وعبادات. والله بعض الدول منعت الحج حينها لو تذكرون، وبعض الدول منعته على كبار السن وعلى الصغار أيضا، بل العجيب ما سمعنا آنذاك أن البعض ترك الصلاة في المساجد خوفا من العدوى. ناهيك عن عدم أداء الواجبات والحقوق التي سقطت آنذاك، وسيطر الإعلام الغربي وصار في الركاب الإعلام المحلي ودب الرعب والفزع والقلق في أوساط الناس جميعا بما فيهم المسلمون. مع الأسف الشديد وبيعت آنذاك الأمصال من الدول المتربحة من مثل هذه الحملات الشديدة، وكانت اتهامات بأنها مغشوشة أو مضروبة أو ما شابه ذلك، وكانت حملات وحملات وانتهت على لا شيء، وكان عدد الموتى آنذاك أقل من الطبيعي، مع أن هذا في عرف الطب طاعون مهلك يأكل الأخضر واليابس، لكن كانوا يتعلنونه لازال في طور البدايات ولم ينتقل المرحلة الخامسة والسادسة إلى آخره. والآن بدأت الحملة مرة أخرى، وبدأ الحديث مرة أخرى، وبدأت الأخبار تنقل عدد الموتى من هنا وهنالك، ونحن بدورنا نقول أن المنبر يتفاعل مع الأحداث، وللمؤمن شأن غير الناس، لأنه يتعامل مع المستجدات من خلال الضوابط الشرعية فيخرج منها مستفيدا بفضل الله تبارك وتعالى، رابحا يحصل الأجر والثواب ويرتب أوراقه ويصحح مساره ويعود إلى ربه مستقيما سامعا مطيعا مغتنما لمثل هذه الإشارات التي لا تخلو من دروس ومن عبر. وهكذا ليس هذا لأحد إلا للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له لخير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وما ذاك إلا للإيمان الراسخ في قلبه. فالمؤمن إخواني مع مثل هذه الأحداث يراجع هذه المعاني الإيمانية المهمة جدا جدا جدا، وبدورنا ندلي بدلونا ونشير إليها لنأخذ بأيدي إخواننا من المسلمين لنقول كيف نتعامل مع مثل هذا الحدث الذي قد يكون. وندعو الله عز وجل يعني أن يعافينا كمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا يعني أمر متوقع ومحتمل، وقد تكون كالمرات الماضية، لكن لابد أن نأخذ بأسباب الحيطة والحذر ونقول كيف يتعامل المؤمن مع مثل هذه المستجدات التي ليست عنا ببعيد وقد تطرأ بين الحين والحين. أولا، المؤمن يوقن أن لهذا الكون ربا، هو سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر الآمر الناهي المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو اجتمعت الدنيا بأسرها على تقديم شيء وعلى تأخيره لن تملك لذلك سبيلا ولن تستطيع أن تصل إلى هذا بحال من الأحوال. فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى أولا وأخيرا. نعم، فمثلا الصحة بأمره والسقم بأمره، الحياة بأمره والموت بأمره، الرزق بأمره والأجل بأمره، الدنيا بأمره والآخرة بأمره، فكل شيء بأمره سبحانه وتعالى. هذا قولا واحدا لا نشك فيه أبدا، مع أننا دعينا للأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعلم من خلال هذا المنطلق أن الطواعين ومنها مثل هذا الفيروس الذي نسمع عنه الآن، هذه بأمره سبحانه وتعالى، قد تكون جندي من جنوده يسلطها على من شاء من خلقه حينما يتمرد عليه وعلى رسله، حينما يدب فيهم الكفر مثلا والشرك والنفاق الأكبر وذنوب المعاصي، فقد يسلط عليهم مثل هذه الطواعين. وكم أهلكت أمم وأمم بالطواعين، بل أزيلت من على وجه الأرض تماما، جاءت الطواعين كعقوبة من الله كانتقام منه سبحانه وتعالى، فأكلت الأخضر واليابس، وهذا وارد في القرآن والسنة والسنن كما تعلمون. وقد يكون هذا الطاعون كعقوبة للمسلمين، اسمع الكلمة جيدا، حينما تكثر فيهم الذنوب والمعاصي، حينما يكونون بين إفراط وتفريط، حينما يكثر فيهم قلة الحياء والجرأة على الله، وتدب في أوساطهم بعض الشركيات والكفريات التي قد تكون من الأكبر أو من الأصغر، مع انتشار الكذب والنفاق، مع انتشار الربا والزنا، مع انتشار مثلا الغش والرشوة، مع انتشار عدم التحاكم لشرعه سبحانه وتعالى والرضا بالعادات والتقاليد والقوانين والشهوات والأهواء، قد يكون الطاعون عقوبة هكذا تسلط على الناس كي يفيقوا، كي يراجعوا أنفسهم، كي يردوا إلى ربهم تبارك وتعالى ردا جميلا. المؤمن يعلم جيدا أن هذه الطواعين قد تكون رحمة من الله تبارك وتعالى لمن يموت فيها شهادة، الطاعون شهادة، من يموت في الطاعون شهادة، انظر إلى هذا المعنى العظيم. قد يكون كذلك، مع أننا نتمنى العافية ونسأل الله العافية، قد يكون هذا. فالمؤمن يعرف هذه الحقائق جيدا ويؤمن بها جيدا، ولذلك نقول لأنفسنا الآن، هل وقفنا قبل أن نخاف من هذا الطاعون في حد ذاته أن نخاف من ذنوبنا ومعاصينا الآن، ونحن على ثقة ويقين أن عندنا خلل، أن عندنا كثرة من الذنوب والمعاصي سواء الصغار أو الكبائر، سواء في الأفراد أو الأسر أو المجتمعات أو الأمة بأسرها، هل كان الخوف من مثل هذه الأمور أن تكون التي جلبت لنا مثل هذا يعني العقاب الأليم؟ فهذا يدفعنا إلى مبادرة بتوبة صادقة ونصوح، ويدفعنا إلى عود حميد الله تبارك وتعالى ولجوء إليه سبحانه وتعالى مع الدعاء والتضرع، لأن هذه المعاني ترد بمثل هذا السلاح البتار بالدعاء. عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. اعلموا جيدا كما في الحديث أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل، أي من عند الله عز وجل، فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. لماذا لا نلجأ في مثل هذه الأونة إلى الدعاء مع التوبة والإنابة والإسلام والخضوع والانقياد لله وللرسول، مع التفتيش في أنفسنا كأفراد؟ فتش في نفسك أنت، فتش في أسرتك، فتش في أرحامك، فتش في جيرانك، في زملائك، في أصدقائك، فتش في إخوانك من المسلمين، وادعو الله تبارك وتعالى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأدي حق النصح لجميع المسلمين، لأن الأمر في منتهى الخطورة في الحقيقة. نحن نحتاج إلى أن نستيقظ مع بوادر مثل هذه الأمور، لأن الأمر قد يستفعل، قد يأتي بعقوبة أليمة شديدة. لذلك من منطلق الحرص على أنفسنا وعلى أسرنا وعلى مجتمعاتنا وعلى أمتنا، ينبغي أن نتحرك وأن نتكلم وأن نحذر الناس وأن ندعو الناس إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتوبوا وينوبوا إليه سبحانه وتعالى إنابة كاملة. لذلك المؤمن يعلم أيضا أنه لن يموت إلا بأجره الذي حدد له، بجرائم القلم به قبل أن يخلق سبحانه وتعالى الخلق بخمسين ألف سنة، جرى بما هو كان إلى قيام الساعة من الأجال والأحوال والأرزاق. انظر، والمدة محددة ومعلومة، ولكنك أنت لا تعلم متى ولا أين ولا كيف ستموت، هل بطاعون أم بغير الله أعلم. لكن المؤمن يوطن نفسه أن الموت يأتي بقته، سواء بطاعون أو بغيره، ولذلك هو مستعد في كل الأوقات في كل الأحوال. يعلم جيدا أنه في هذه الدنيا غريب، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. نعم، المؤمن يعرف هذه الحقائق، وأنه لن يموت حتى يستوفي ما قدر له، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن تستيقظ مع هذه المعاني، وأن تفتش في نفسك، وأنت الذي يستعد الموت أصلا بها وبغيرها، فكيف إذا ما سمعت بها؟ لابد أن تراجع نفسك وترجع إلى ربك من قريب. المؤمن إخواني من خلال مثل هذه الأحداث يعلم جيدا أن هنالك ما هو أخطر منها، ولذلك هو لما ينظر بمنظار الشرع يستفيد من الأحداث التي تجري من حوله. انظر إلى هذا المعنى المهم، خذ بالأسباب، أمصال وما شابه ذلك، والوقاية خير من العلاج، هذا منهج رباني، منهج نبوي، لا حرج فيه، لا حرج فيه بالمرة، ولا تعارض بين هذا وبين المعنى الذي سأذكر. نعم، فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا حديث وصحيح، يعني الجذام هذا مرض معدي كما يعني نظريا أو طبيا أو عقليا، أنت أمرت أن تفر منه، لا تلقيه، لا تجلسه، لا تؤكله مثلا، ولكن في ذات الوقت أنت تؤمن أنه لا عدوى ولا طيرة. يعني إيش هذا تناقض؟ لا، ليس تناقضا بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه مدعم بالوحي من السماء. خذ بالأسباب بفرارك من المجذوم، بأمصال، وقايات، نظافة، طهارة، نقاء، بما يوجه لك من خلال الطب المعتمد، لا بأس بذلك، ولكن في قرارة قلبك أنت تعلم لا عدوى ولا طيرة. أنت تؤمن أن العدوى لا تأثير لها بنفسها، ولكن الأمر بيد الله، العدوى بنفسها لا تؤثر، ولكن الذي يصيبك هو أمر الله لك أو عليك، هذا لابد أن تؤمن به. وكذلك أنت لا تتشائم، لأن التشاؤم الذي هو الطيرة ليس من معاني التوحيد، ليس من معاني العقيدة، لا يليق بالمؤمنين، فلا تعارض بين الأمرين، لأنك تؤمن أن كل شيء بمقدار. لابد أن تعلم جيدا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فالأمر جرى به القلم، ولكن خذ بالأسباب مع اعتقادك أن ما قدر سيكون. وهذا ما فهمه الصحابة الكرام لما كان طاعون عمواس الذي مات في أكثر من 20,000 من الصحابة ومن التابعين، كان عمر على مشارف المدينة ذاهبا إليها، فلما علم بالطاعون رجع، قالوا أتفر من قدر الله؟ قال نعم، أفر من قدر الله لقدر الله. فقالوا ما الدليل؟ وناس كانوا يتعبدون بالدليل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما بالأخذ بالأسباب، إذا كان يعني الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، خلاص خذ بالأسباب واجلس وما قدر سيكون. وإذا كان في بلد ولم تدخلوها بعد فلا تدخلوها، من باب الأخذ بالأسباب ولا تعارض بين المعنيين. إذا الإرشادات الطبية والتوجيهات الطبية يؤخذ بها وتوضع في الاعتبار مع الاعتقاد أن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ما قدر سيكون، ولا تعارض ولا تناقض بين المعنيين. المؤمن كذلك إخواني في مثل هذه الأحداث يخاف أكثر من العدوى ومن الطيرة، من أمور حذر منها ولكن مع الأسف تغافل عنها أو انشغل عنها أو لم يلتفت لها، مع وجود التحذيرات لا أقول الطبية ولكن القرآنية والنبوية في هذا المجال وفي هذا الصدد. المؤمن مثلا حينما يسمع بخبر المرض وانتشاره وبالحديث عن العدوى والأسباب وما شابه ذلك، ينظر كيف لو حذر من القرآن ومن السنة مما هو أشد خطورة في نقل الأمراض المميتة الفتاكة، الأمراض القلبية وموات النفوس ودمارها، والذي حذر منه أشد التحذير ولكنه لم يلتفت. مثلا الله عز وجل في القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، هذا تحذير، إياك أن تركن إلى الذين ظلموا. والظلم أنواع، منهم من ظلم نفسه ومنهم من ظلم غيره ومنهم من أكثر في الأرض الفساد ومنهم من عربد ومنهم من فعل وصنع وترك، كل هؤلاء يطلق عليهم هذا المعنى. فلا تركن إليهم، فلا تجلسهم، فلا تسامرهم، فلا تؤكلهم، فلا تجلس معهم، لأن هذا قد يعد إقرار أو سكوت أو رضا أو مدهنة أو نفاق أو تلون أو تزين، فاحذر من هذا، لأن هذه أمراض معدية لا تؤدي إلى مرض دنيوي قد يكون من وراه الشهادة، لا بل هذا من وراه النار والعياذ بالله وبئس المصير. انظر إلى هذا المعنى العظيم، أوضح لك أكثر وأكثر من خلال منهجنا المبارك من خلال القرآن والسنة، يعلمك هذا المعنى العظيم. انظر أنت مثلا من تخالل، من تجالس، من تآكل، من تشارب، مع من تذهب، مع من تجيء. القرآن أرشدك والسنة أرشدك والمنهج حذرك، لأنك قد تتشرب، قد تقلد، قد تسير في الركاب، قد تضعف، قد تسقط، قد تضل الطريق وتنحرف مع أولئك. فاحذر جيدا من هذه الأمراض الفتاكة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرك: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مع من أنت تمشي؟ من صاحبك؟ ليس شيء أدل على الشيء من الصاحب على صاحبه، من تصاحب أنت؟ انظر في هذه المسألة مهمة جدا، حتى لو كان من أقرب الناس إليك، حتى لو كان ممن يعني ربيتهم سوا في بيئة معينة، في مكان معين، في دراسة معينة، انظر إلى حاله وشأنه مع الله، مع رسول الله، هل يصلح أن يكون مثلا خليلا؟ وإلا ستندم في الدنيا والآخرة، لأن هذا من الخطورة بمكان، هذا يؤثر فيك في الدنيا، قد تسكت على ما هو فيه، قد تداهن، قد تقر، قد تبارك دون أن تشعر. يطولك الشرر، الجليس الصالح والجليس السوء، كبائع المسك ونافخ الكير، لابد أن تؤذى بمعنى الكلمة، بمجالسة هؤلاء تؤذى بكل معاني الكلمة. فانظر وتدبر المعنى وراجع المعنى جيدا، لأنك معرض للخطر، معرض للخطر، فلا تداهن على حساب نفسك، هذا قد يؤدي بك إلى النار. الإنسان يا إخواني مدني بطبعه. يعني إيش مدني بطبعه؟ يعني جبل على ذلك، يحب معاشرة الناس، وهذا أمر طبيعي لا غنى عنه بحال من الأحوال. فمن الخطورة أن تنسى هذا المعنى وأنت تجالس الناس وتتعامل مع الناس. انتقي، انتقي، ولا تجامل، ولا تداهن، ولا تفرط في مسألة هذه المسائل، وإلا ستندم يوم لقي المولى تبارك وتعالى. اسمع: الأخلاء، الأصدقاء والأصحاب، بعضهم يومئذ يعني في يوم القيامة لبعض عدو، إلا المتقين، إلا المتقين. قد تصاحبه الآن وتدهنه الآن على غش، على رشوة، على تزوير، على كذب، على نصب، على احتيال، على ربا، على زنا، على شرب، على أي أمر من الأمور المعروفة المخالفة للشرع، فهذا والله وبال عليك يوم يلقي المولى عز وجل. ستكون عداوة، ستكون عداوة، ستعض على يديك، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. سبحان الله، أين أنت من هذا المعنى؟ كذلكم إن لم يكن من المتقين سيكون هنالك الندم الشديد. فانظر في صحبك واجعله كذاع المسك، إما أن يحذيك يعطيك الهدية من الطيب، وإما أن تشتري أنت منه تبتاع منه، وإما أن تشم رائحة طيبة بمجرد مجالسته فقط. هذا هو الرجل الطيب، الرجل الصالح الذي ينصحك والذي يهديك الكلمات الطيبة والذي لا تسمع منه إلا الخير. أما الثاني كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو على الأقل تقدير ابتعدت قليلا تشم رائحة كريهة، رائحة نفاثة، رائحة لا تطاق، لا شك أنها من الخطورة بمكان. لذلك المؤمن يخاف من هذه النوعية أكثر مما يخاف من الطواعين، لأن الطاعون تأخذ بالأسباب لا بأس، وأنت على يقين إن كان فبأمر الله، وهذا شهادة، فأنت في سبيل الله عز وجل إن كان. أما الثاني فأنت ملام وأنت محذر تحذيرا شديدا من الشرع أن تجالس أو تآكل أو تشارب أمثال هؤلاء. فانظروا إخواني وتدبروا في هذا المعنى جيدا في واقعنا المرير، كم وقع منا الحياء المذموم، الحياء القبيح في مثل هذه المواطن، لأقارب، لعصبيات، لجوار، لمصالح مثلا شخصية ودنيوية، استحينا فجلسنا وتكلمنا وخرجنا ودخلنا وأكلنا وشربنا، ويعني وكأننا نقر هذه المخالفات التي هم فيها حياء منهم. ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. فاحذر جيدا، لأنك بهذا تضر نفسك بطريقة رهيبة جدا، كأنك والله تقتل نفسك بهذا الطاعون القاتل، بهذا المرض العضال الذي هو أشد من الطاعون الحقيقي الذي نتحدث عنه ونتخوف منه الآن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، المؤمن حينما يطالع هذا الحدث وينظر إلى هذه الصورة الإعلامية الرهيبة التي أحدثت في المرات الماضية الهلع والجزع والقلق والخوف والاضطراب في أوساط الناس حتى في أوساط المسلمين، ينظر إلى معنى مهم، إلى دور الإعلام، إلى أهمية الإعلام في تحفيز المسلمين، في إعدادهم، في توجيههم، في تربيتهم، في الارتقاء بهم. آه لو كان في أيدي أمينة، آه لو كان الإعلام في أيدي تتقي الله تبارك وتعالى، كم له من الأثر، كم له من التوضيح والبيان، كم له من التأثير. تخيلوا حينما تكلموا وبسطوا الحديث عن الموضوع انتشر في كل مكان ووصل إلى كل مكان وبطريقة عجيبة وبسرعة لا نظير لها. كيف لو استعملوا هذا الإعلام في بيان مثلا العقيدة الصحيحة، في بيان عظمة القرآن والسنة، في التحذير من الدنيا، من الذنوب، من المعاصي، من التمرد على الله، من الجرأة عليه، من التمرد على رسوله، من الجرأة عليه. كيف لو أنهم اغتنموا فرصة الإعلام وتكلموا عن الموت وعن قرب الرحيل وعن الآخرة وعن محطاتها، بدءا من الموت مرورا بالقبر، بالبعث، بالحشر، بالعرض، بالحساب، بتوزيع الكتب، بوضع الموازين، بالإتيان بجهنم، بوضع الصراط، بالجنة، بالنار. كيف لو بسطت هذه المعاني في أوساط الناس من ثقات يتقون الله تبارك وتعالى، من منطلق الحرص على الناس والخوف عليهم، من منطلق دعوتهم إلى الإصلاح والتغيير والارتقاء والذي لا إله غيره. لو أننا اغتنمنا مثل هذه الأجهزة الإعلامية في إعداد أمتنا لعادت في فترة وجيزة ولارتقت من الحضيض إلى القمة، لأننا نملك أجهزة تصل إلى كل مكان. ولكن مع الأسف الشديد كما تطالعون وتشاهدون حجم الفساد الذي فيها أكبر، وقد استشهر وانتشر وأصبحت مقلدة لغيرها من أجهزة الإعلام التي تتبع الباطل في كل مكان، ولذلك شاركت ولازالت تشارك في ضعف الأمة، في إصابتها بالخور والضعف والمذلة والانكسار والهوان، بترهيبها من الباطل، بإبهارها بما عليه من قوة ومن عتاد، حتى حدث اليأس والإحباط وفقد الأمل، وأصبحت التبعية والسمع والطاعة للغرب أو للشرق تبعا للمصالح الدنيوية الزائلة. مع الأسف الشديد تفكروا لو كان عندنا إعلام يتقي الله تبارك وتعالى ويتعامل مع القضية بمعنى الدنيا والآخرة ويجمع بين الأمرين، والله لكان لهذه الأمة شأن لا نظير له، لارتقت بأقل الأسباب في أقل الأوقات ولعلت بفضل الله تبارك وتعالى. ولكننا لا نيأس ولا نفقد الأمل، ولا زال في الأمة بقية خير بالله تبارك وتعالى مع ظهور هذه الصحوة وانتشارها ويعني وجودها في كل مكان حتى في أوساط بعض هذه الأجهزة، نأمل خيرا بالله تبارك وتعالى ونستبشر خيرا. لكن يبقى في المقام الأول أن المؤمن يدعو الناس من حواليه في مثل هذه الظروف ومثل هذه الأحوال إلى اللجوء إلى الله، إلى الارتباط بالله، إلى طلب المدد والاستعانة والاستغاثة بالله، إلى التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى الاستقامة على أمر الله، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى الإكثار من الأعمال الصالحة لأنها هي التي تساعد على النجاة عند هذه الفتن، وهذا من الفتن ولا شك، هذا الواقع مليء بالفتن. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا، كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك المؤمن يدعو الناس من حواليه إلى الإكثار من العمل الصالح بفرضه وبنفله بإخلاص ومتابعة، ومع الإكثار من الدعوات والتضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى مع تفويض الأمر إليه بعد الأخذ بالأسباب المتاحة. والوقاية خير من العلاج كما قلنا، هذا منهج نبوي مبارك، ومع ذلك نحن نؤمن أنه لن يصيبنا إلا ما قدر لنا، وأن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي عباد الله أن نحذر مع بداية هذه الحملة الجديدة، لعل الأمر يكون من النوع الذي ذكرنا، عقوبة شديدة من جراء ذنوب المعاصي، ونحن نعترف أننا قصرنا وأذنبنا، وهي من حوالينا كثيرة ممن هم منا ومن جلدتنا. لذلك